لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه، بل أقول إذا أصاب إنه قدر الإله. لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه، بل أقول إذا أصاب إنه قدر الإله، إنه قدر الإله. لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لن أعيش الدهر إلا شاكرا فضل الكريم، أيها الجاحد هلا تبت من ذنب عظيم. لن أعيش الدهر إلا شاكرا فضل الكريم، أيها الجاحد هلا تبت من ذنب عظيم، تبت من ذنب عظيم. لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لن أصارع ذكرياتي بل سأجتث الأنين، لن أضل مدى حياتي أبكي من ماض حزين. لن أصارع ذكرياتي بل سأجتث الأنين، لن أضل مدى حياتي أبكي من ماض حزين، أبكي من ماض حزين. لن أخاف من الليالي والظلام إذا بدا، فالضحى خلف التلال مد بالنور يدا. لن أخاف من الليالي والظلام إذا بدا، فالضحى خلف التلال مد بالنور.